لو واحد عفر من اصحابك على صحيفة اعمالك يا نهار اسود، وقام صورها 50 نسخة ووزع على كل اصحابك وعلى ابوك وعلى امك وعلى اولاد خالك وولاد عمك وخطيبتك ومعارفك واحبابك والناس اللي بيقدروك وبيحترموك، تخيل تعمل ايه؟ صحيفتي انا تتوزع، تبقى مصيبة، تبقى فضيحة. امال دي اللي انت تدخل تتحاسب بقى قدام ربنا؟ طب انا يعني صحيفتي ما ممكن يكون ما فيش فيها يا حبيبي ذنوب؟ ولا مرة لسانك وقعت بيه في مستنقع الغيبة، ولا مرة عينك بصيت فيها الحرام، ولا مرة سمعت أذان الفجر ونمت، ولا مرة نمت عن فريضة، ولا مرة سمعت بودانك أغنية حرام، ولا مرة كلت في بطنك أكل حرام ومال حرام، ولا مرة دفعت رشوة، ولا مرة شوحت بإيدك أمك وأبوك ورفعت الباب وراك ونزلت، ولا مرة إيه؟ ما عندكش. أحصاه الله ونسوه. يا إخوانا عقوبة ذنوبنا، عايزين نخشى الله ونخاف من عقوبة ذنوبنا في الدنيا، في الدين، في الآخرة. في الدنيا إزاي؟ لما قبرص اتفتحت وكان فتح عظيم، قبرص الوقت النصرانية المتعصبة، لما فتحت وكان فتح عظيم وأبو الدرداء كان في الجيش اللي فتحها، فالناس طبعا مذعورة ومرعوبة وبتبكي وملمومة جنب بعضها. أبو الدرداء شاف المنظر خد جنب، واحد يبكي، قعد يبكي، فواحد بيقول له يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. يا هوانك عند ربنا لو فضلت تعصيه، يا قلة قيمتك عند مولاكي لو فضلت تعصيه. ملناش قيمة من غير طاعته والله يا جماعة، والله ما لينا قيمة من غير طاعته. بينما هم أمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا أمر ربهم فأخذهم فحل بهم ما ترى. يا زينا كده أيام زمان، أياتها السحابة أمطري حيث شئتي، إحنا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الزكاة بتاعت الزروع اللي هتطلع بسببك هتجيلي، أنا خلفت المسلمين. ثم جه اليوم اللي أيتها السحابة أمطري حيث شئتي، هتنزلي مش على أرض من أراضي المسلمين، على دم من دماء المسلمين، على جرح من جراح المسلمين. ليه؟ بدلنا. ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. قيمتك إيه؟ قيمتك إيه؟ اعصيه وشوف اللي هيحصل لك، اعصيه وشوف اللي هيحصل لك. اللي يجرؤ على عقبة المعصية ويستحملها يعصي ويشوف اللي هيحصل له. يا جماعة الأثر الدنيوي للمعصية أثر خطير جدا. مناظرة بين واحد علماني على إحدى القنوات الفضائية وواحد شيخ، العلماني هيتجنن، عايز يثبت بأي طريقة إن الزلازل والبراكين مالها بالمعاصي. يعني عايز إيه يعني؟ عايز اللي بيزنوا يفضلوا يزنوا، واللي بيسرقوا يفضلوا يسرقوا، واللي بيربوا يفضلوا يربوا، عايز إيه؟ عايز إيه؟ سيدنا أنس رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام السماء تلبدت بالغيوم وكأن النهار بقى ليل، فالناس جلت عليه قالت له: يا أنس أكان يحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، انتوا بتقولوا ايه؟ ظواهر الكونية المرعبة دي على ايام النبي كانتش بتحصل. ان كانت لتشتد الريح فنبتدر المسجد اينا يدخله اولا. كنا ناس بنخاف من ربنا، كنا عارفين ان الرياح دي ممكن تكون عقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الرياح بتشتد والسحاب يجي يتلبد يعمل ايه؟ كان دخل وخرج واقبل وادبر. سيدة عائشة بتوصف منظر ان النبي كان بيتصرف تصرف المضطرب المرتبك المرعوب. ليه؟ اخشى ان يكون عذاب نزل على امتي. فاهمين الظواهر الكونية شكلها ايه؟ عارفين الظواهر الكونية. انما احد السفهاء يعني واقف مع ناس فعايز يتريق، فمعدي اخ يعني ايه مبتلى بالعمى، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا ويأجرهم اعظم الاجر، مبتلى بالعمى، فاما مد رجليه قام الاخ الاعمى ده واقع على وشه، فضحكوا كلهم، ضحكوا عليه. في نفس اليوم مراته ولدت طفل، طفل جميل كل حاجه فيه كويسه بس ما بيحركش عينيه، يفضلوا يتابعوا مع الاطباء طلع اعمى. ربنا منتقذ انتقام يا جماعه، ربنا. والله مره ركبت مع سواق تاكسي فبتكلم معاه، يعني بتكلمه في الدين والدعوه لله، ودايما الواحد بيحاول يستغل المواصلات في الدعوة لله. فبيقول لي موقف حصل له مرة، كان راح يصلي الجمعة وكان في يوميها في مولد بس الغير المسلمين، يعني يومين لتانا غير المسلمين، وهو رايح المسجد شاورت له أسرة عايزة تروح المولد ده، فقال لهم يعني أنا مشغول، قالوا له هنديك 150 جنيه. فبيقول طمعت في 150 جنيه، اختيار الدنيا شيء طبيعي في هذه الأيام. بيقول شوية واحنا ماشيين عجلة فرقعت، استغفر الله العظيم، نزل غيرها. شوية بعدها عجلة فرقعت وباظت ولازم يتشرى غيرها. بيقول لي يوميها دفعت 300 جنيه، ضعف تمن، دفع ضعف تمن اللي خده وما وصلهمش برضو، العربية باظت. سبحان الله العظيم. يا اخوانا انتقام ربنا، اللي بياكل ربا ما انتش خايف من انتقام ربنا؟ اللي ما بيتكلمش بنات خالص، هي في الجامعة ما تعرفش غير ولاد بس، ما انتش خايف من انتقام ربنا؟ اللي قاعد يضحك على بنات الناس مش خايف من انتقام ربنا؟ اللي بيهتم بجزمته اكتر ما بيهتم بالايمان اللي في قلبه مش خايف من انتقام ربنا سبحانه وتعالى؟ عاقبة الذنوب مش في الدنيا بس يا جماعة، وفي الدين. في الدين ازاي؟ هو انت يا حبيب قلبي لما بتقف في الصلاة اللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك خاشع وبيبكي وانت قلبك حجر، دي مش عقوبة؟ هو انت لما لبست النقاب والتزمت بالسنن والوقت بقيتي بتقولي ايه اللي انا عملته في نفسي ده وانا استعجلت ولا ايه، والايمان بيتسحب من قلبك، دي مش عقوبة؟ هو صرف الله قلوبهم مش عقوبة، وخمسة جنيه وقعت مننا في الارض عقوبة؟ عقوبة في ديننا يا جماعة لما الايمان يتسحب من قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه. الغامدية لما وقعت في الزنا وراحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبتقول له طهرني يا رسول الله، الغامدية رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ ده الوقت الحكومة عاملة أجهزة رقابة وشرطة وأجهزة رهيبة ليه؟ عشان يجروا ورا المجرمين. هو اللي كانوا بيجرموا أيام النبي كانوا هم اللي بيجوا يسلموا نفسهم. يعني الحكومة توفر مليارات شهريا بقى وأجهزة الرقابة الإدارية. لو في دين يا جماعة، لو في دين، لأن كان في خشية خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. قارنوا عصاتهم بالطائعين بتوعنا، قارنوا عصات الصحابة بالطائعين بتوعنا عشان تعرفوا خشية ربنا عملت فيهم ايه. الخوف، الخوف احنا عايزين نخاف من كتير، حاجة كتير قوي والله. عايزين نخاف، عايزين نخاف من عدم قبول الاعمال. ازاي يعني؟ هو انت سيئاتك بتتكتب ولا ايه؟ اه بتتكتب. يقين؟ اه يقين. طب الحسنات قبلت؟ لا معرفش، مضمنش ولا حسنة قبلت، خاف انها لا تقبل. الخوف من الفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. مش معنى انك نجيت من فتنة ان خلاص في فتن تانية لسه جاية وفتن تالتة لسه جاية، مش معنى انك نجيت خلاص ورا بعض ورا بعض. ما انتش خايف انك تقع من الفتن؟ حتى لو نجيت من فتنة سابقة مش خايف انك تقع في فتنة جاية؟ لسه في انواع. الخوف من موت الفجأة. احد الشباب من محافظة جنبنا كان بيقول لأحد أصحابنا، بيقول له أنا موت الفجأة انتشر جدا، أنا لي 20 واحد صاحبي ماتوا فجأة. 20 من عدة أيام صاحبي ده بيقول لي هذا الشخص هو نفسه مات من أيام فجأة. ربنا يغفر لهم ويرحمهم جميعا. أحد إخواننا اللي كان بيتاجر في شرايط الأغاني وقلب شرايط إسلامية كان بيكلم ثلاثة شباب بيدعوهم إلى الله، فبيقولهم التوبة والتوبة، فقالوا له بص احنا هنتوب زي ما انت توبت بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كان واقف معايا واحد في المحل بيبيع معايا مات وغسلناه وكفناه ودفناه ورجعت، هو فرصته خلاص خلصت وانا ربنا اداني فرصة تانية. تضمن منين؟ في لحظة كتيبة ملائكية تؤمر تنزل روح فلان ابن فلان اللي هي روحك تنزل تاخدها في ثانية وكل حاجة تنتهي. الراجل اللي كان سايق الميكروباص بالناس وفي وسط الطريق في مكان فاضي تماما قام فجأة واقف، ايه يا عم في ايه؟ قال لهم الحاج بس الراجل اللي بيشاورني ده قفله. يا عم الراجل مين يا عم انت مخك حصل فيه حاجة؟ مفيش حد، الراجل بس قفله. يا عم انت يلا يا عم عدي ساكت. يا عم اكمل ساكت. في ايه؟ بيهزوه لقوا مات. ملك الموت نزل خد روحه في لحظة. سبحان الله العظيم، هو اللي شاف ملك الموت لحظة الموت دونا عن كل الناس كلها. مش خايفين من الموت الفجأة؟ ده الخوف يا جماعة. ولكن الخشية مش خوف بس، الخشية خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم رهيب لجلال الله سبحانه وتعالى، خوف مع احساس عظيم بجلال الله. اه لو الخشية جت في قلوبنا زي عالم اخترع صاروخ رهيب وطالع ركب الصاروخ ومسك ترمومتر، الترمومتر اللي بيقيس الحرارة. ايه يا عم انت رايح فيها؟ رايح الشمس ليه؟ هقيس درجة حرارتها. اخترعت جهاز عظيم؟ لا بالترمومتر ده. ايه المجنون ده اللي هو عايز بمقاييسنا البسيطة يقيس الحاجات العظيمة دي؟ ما ينفعش. عشان كده يا جماعة مهما كلمتكم عن ربنا مش هعرف اجيب لكم عظمة ربنا قد ايه. ليه؟ ما اقدرش اتكلم عن ربنا العظيم بلسان البشري، ما اقدرش، ما اقدر. حاجة فوق طاقتنا، زي اللي بيشاور على نجم هو ده جابت النجم؟ لا، انما هو شاور عليه بس، هو ده اللي احنا بنعمله ولله المثل الاعلى. احد اخواننا بيكلمني، يعني كان سافر باكستان، بيكلمني احد العلماء في باكستان، احد الدعاء العلماء الدعاء في باكستان، بيقول لما مات رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على يمينه ابو بكر على شماله عمر وقاعدين منتظرين، فواحد بيسال النبي اللي شاف الرؤيا ماذا تنتظر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر فلان اللي هو اللي مات ده. اللي مات ده كان بيعمل ايه؟ بيقول لي ده لما كان يقف في قيام الليل كان يقف يرتجف وهو واقف يصلي بين ايدين ربنا. خشيه ارتجاف يا جماعه، خشيه يا اخواننا. ده لو واحد شتم وزير ولا جه ناحيه وزير، الوزير يقول له انت مجنون، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه، انتوا مش عارفين انتوا بتعصوا مين ولا ايه، انتوا مش عارفين انتوا بتغلطوا في حق مين ولا ايه، انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه ولا ايه يا جماعه، انتوا مش واخدين بالكم من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنجرمه في حق الله سبحانه وتعالى. لازم نفوق يا جماعة، لازم نفوق على عظمة ربنا. انا عايز اكلمكم على عظمة ربنا، خلي قلبك معايا، ركزي قلبك معايا، ركز معايا في الكلام على عظمة الملك. الملك انتوا فاكرين ان ده نهر وده جبل ودي شمس؟ لا، ده كل دول عبيد قاعدين يسبحوا للنهار بس احنا اللي مش شايفين.

البهايم قبل الناس. لانها اعبد لله من الناس. يا للخزي يا ابن ادم، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما حليما غفورا. يا حلم ربنا علينا، يا حلم ربنا على معاصينا رغم عظمته وجلاله. سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي قبض عليه، فسعيد بن جبير بيقول له ما اسمك؟ فقال له اسمي سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له امي اعلم باسمي منك. قال له لاشقينك يا سعيد. قال له لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك من دون الله. فبعد كده سعيد بن جبير ضحك، فبيقول له ما يضحكك؟ قال له اضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. اضحك والله يا جماعه من جرأتنا على الله، من جرأة الشباب على الله، من جرأة البنات على الله، من جرأة الاهالي على الله وحلم الله علينا. حاجه تضحك والله يا جماعه، حاجه تضحك. داخلين نصلي الفجر وشاب قدام المسجد قافل العربيه بتاعته بالتكييف بتاعه ومشغل الدي في دي. داخلين نصلي، خارجين نصلي والشاب قاعد يتفرج على فيلم قذر قدام المسجد وقت اذان الفجر، ما هوش خايف من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الجامعات الخاصه في بلادنا بقت بتحط كلاب بوليسية على الجامعة والشباب داخل عشان المخدرات، عشان الكلاب تشم المخدرات من شدة انتشار المخدرات وسط شبابنا. يا ما اهون الخلق على الله، انهم اضاعوا امره، ضيعنا امرك يا رب. وبعدين اهو ما احنا حاسين اهو. بعدين عبودية الكل لله، الكون ده كله مسجد، الكون ده كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة انا عايز اكلمكم عن مخلوقات الله العظيمة عشان تعرفوا اذا كان ده عظمه المخلوق امال عظمه الخالق. الملائكه، الملائكه قوتها قد ايه؟ جبريل، هتقول لنا جبريل بقى وجناح واحد شال كره قوم لوط ورفعها، والملائكه سمعت نباح الكلاب وصياح الديك وهبدها تاني. مش بس كده، وكمان الملك اسرافيل اللي بينفخ في الصور، سيدنا اسرافيل اللي بينفخ في الصور. انت عارف يعني ايه مخلوق نفخته تقلب الكون؟ انت ايديك ورجليك الاقوى ولا نفختك؟ لا طبعا ايديا ورجليا. اذا كان نفخته تقلب الكون، امال بقى قوته تعمل ايه؟ حملت العرش اربعة من الوف الوف السنين من يوم ما العرش اتخلق شايلينه وما فطروش. ده انا لو وقفت اشيل الكرسي اللي انا قاعد عليه ده اهو ثلاث دقايق ايديا تقف. دول ايه القوة دي؟ ويوم القيامة يبقوا ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ليه؟ لان من الخوف والارتجاف، من الخوف من الله مش قادرين يشيلوه، من الخوف من الملك الجليل. ودول غير مكلفين، والرسل ما عليهمش معاصي ومع ذلك مرعوبين، والولدان ما هماش مكلفين وبيشيبوا. يا اخوانا انا بكلمكم في مصيركم، مش بكلمك في بنت عايز تتجوزها ولو رفضتك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا وظيفه نفسك فيها ولو راحت منك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا امتحان سقطت فيه وهتزعل شويه وهتدخل دور تاني في الايام الجايه دي. لا انا بكلمكم عن مصيركم يا جماعه، انا بتكلم عن المصير، المصير الخطير بتاع كل واحد مننا. عايزين نفوق يا اخوانا. الملائكة اللي بالقوة دي حجمهم قد ايه؟ اذن لي ان احدث عن ملك، عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة عرض كتف واحد من كتفه. يا رب ايه ده؟ الله اكبر، الله اكبر. طيب وعددهم بقى يعني ده الحجم ده. طب والعدد الدنيا دي؟ عدد البشر ده نص عدد بس الملائكة اللي على اليمين والشمال بس، ده مكتوب الأعمال. ده غير أنواع رهيبة من الملائكة. السماوات السبع، أطت السماوات وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع سبع إلا وملك. الله، الله أكبر. السماء السابعة، البيت المعمور اللي في السماء السابعة، كل يوم يدخلوا 70,000 ملك يطوفوا ويخرجوا آخر اليوم ما يرجعوش تاني، يدخل 70,000 تانيين. ده غير الملائكة اللي فوق سدرة المنتهى بقى والملأ الأعلى والموضوع كبير، غير الملائكة اللي في الجنة، غير غير غير. أنتوا متخيلين يا إخوانا العدد قد إيه؟ الملائكة دي ربنا بيقول عليهم إيه في خشيتهم لله؟ في خشية الملائكة لله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يلي لما بتيجي تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة 95 مرة فيهم سرحان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يعصون الله ما أمرهم. متخيل مخلوق من يوم ما اتخلق ما اتكتبش في صحيفته ذنب واحد؟ متخيل الأمر ده يا اخوانا؟ مشهد جبريل وهو زي الحلس البالي عند سدرة المنتهى من خشية الله، ومشهد اسرافيل وهو موطي راسه عشان ينفخ في الصور من الاف السنين مستني امر ربنا، ومشهد ملك الموت وهو بيموت بعد ما قبض روح المليارات في السماوات والارض، ومشهد ملائكة ان لله ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلقوا قط، اذا جاء يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك

ده نقطة المية تتحط تحت الميكروسكوب فيها ملايين الكائنات من الأميبا والطحالب ايه الجلال ده يا رب؟ ايه الملكوت ده يا رب؟ ايه ده؟ احد العلماء بيقول احنا لا يمكن نعرف عدد الكائنات اللي على الارض. ليه؟ لان كل ما بنخترع وسيلة جديدة ميكروسكوب اقوى بنكتشف كائنات ما كناش نعرف انها موجودة قبل كده. ايه الجلال ده؟ ايه الجلال ده؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ليه؟ كانت بتسبح، مخلوق وبيسبح. وليه كمان؟ لانها مخلوق ليها اجل، ليها موعد ولادة وموعد موت في كتاب الله. وليه كمان؟ لانها مخلوق ليها رزق، ومكتوب لها رزق كل يوم بيتسحب من بطن التربة وجاي لها. مخلوق ملك يا جماعة، حتى ورقة الشجر عبد من عبيده ما بينسوش. سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. كوباية المية اللي ممكن تبقى محطوطة جنبي الوقت دي نزلت من سنة في وسط افريقيا في منابع نهر النيل، ومشت واتحبست عند السد العالي، وبعد كده مشت، وبعد كده دخلت في محطة المية اللي بتمون مدينة الانتاج الاعلامي وتكررت، وبعد كده دخلت في المواسير اللي بتؤدي الحنفيات قناة الرحمة، ونزلت بالحنفية اتعبت مية واتحطت في الكولدير. اجي انا احط الكوباية اشرب كوباية المية وهي من ساعة ما نزلت بقطرات المية مكتوبة لي. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في الساعة اللي احنا قاعدين فيها مع بعض ديت، في ناس الوقت سمعت شريط دينج، وناس حضر الدرس، وناس الوقت قعدت تصلي، وناس زنت، وناس سرقت، وناس قتلت، وناس عصت ربنا، وناس اتفرجت على كليبات، وناس سمعت اغاني. وفي اقصى مشارق الارض الوقت واحد قاعد جلسة الضحى بيسبح الملك، وفي اقصى مغارب الارض الوقت واحد قاعد في الثلث الاخير من الليل بيهتف وبيناجي الملك. يعني وكل ده بيصعد الى الله سبحانه وتعالى، وربنا عالم اعمالنا كلها وعالم قلوبنا وعالم احوال قلوبنا كلها سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة خشية ربنا سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان بيقول لو اني وقفت بين الجنة والنار ولا ادري الى ايتهما اصير لتمنيت ان اكون رمادا قبل ان اعرف. ابو ذر الغفاري بيقول لكم يا مسلمين يا امة محمد لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوة. مفيش فرق بين الجبنة والعيش واللحمة. وما شربتم شرابا على شهوة. مفيش فرق بين العصير والشاي والمية. ولا وما شربتم شرابا على شهوة وددت اني شجرة تعضد ثم تؤكل. يا ريتني كنت شوية اكل البهائم بتاكله. تخيلوا يا جماعة النزي الحسن رضي الله عنه بيقول لك كان اذا ذكرت النار امامه فكأنها لم تخلق الا له. كأن النار ما اتخلقتش غير عشانه. تخيل يا جماعة الجمل، يا جماعة الكون كله بيخشى الله. انا بكلمكم عن مقام ايماني الكون كله حاسس بيه. انا بكلمك عن مقام ايماني مفيش طير في السماء ولا ورقة شجر ولا صخرة في جبل من الصخور الاكبر من العماير اللي احنا ساكنين فيه، ولا نملة في الارض، ولا حوت في بطن البحر الا وقلبه بيهتف لله بيه وقلبه بيرتجف لله بيه. انا بكلمكم عن خشية الله مقام العلماء، المقام اللي ربنا فطر قلوب الكون كله عليه. مفيش ملك في السماوات، مفيش ملك من حملة العرش، مفيش ذرة في الكون الا وهي بتخشى الله. عايزين نبقى زي الكون، عايزين نخشى الله، عايزين نخشاك كأننا نراه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، كأننا نراك يا رب، كأننا نراك يا رب. خشية الملك الجليل سبحانه وتعالى. الجمل بيخشى الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو سورة ياسين، لو سورة المؤمنون نزلت على الجبل يدك. طب لما بتنزل على قلبك، النبي كان قرآن يمشي على الارض، انت سورة تمشي على الارض، انت آية تمشي على الارض. الحجر يا جماعة، وان من الحجارة لما يهبط من خشية الله. يا جماعة عايزين مرة قلوبنا الحجارة اللي فيها دي تهبط من خشية الله. عايزين نحس بربنا. يا شباب يا جماعة لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. اوشك رجب وشعبان على النفاذ. خلاص رمضان لسه على ايام، خدوا بالكم يا جماعة. اوشك عمركم على النفاذ، الحقوا اعملوا اي طاعة ليل نهار لله. لقد اوشك رصيد الايمان في قلوبنا على النفاذ. خلاص قلوبنا بقت بشرطة وقاعدة تصفر الوقت. خلاص قلوبنا الوقت الايمان اللي فيها بينفذ. عايزين نجدد الايمان، عايزين نجدد شحنة الايمان في قلوبنا. النهاردة كنت في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة للشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويبارك في علمائنا جميعا. كان بيشرح سبعة يظلهم الله بظله. انا قاعد اسمع، انا قاعد اسمع والله يا جماعة. الواحد كان يتجنن يا جماعة، الواحد كان يحصل له حاجة. الشيخ يقول رجل قلبه معلق بالمساجد. انا قلبي متعلق بالمساجد، انا قلبي خلاص ما عادش قادر يسيب بيت ربنا. مش انا يا رب، مش انا. ورجلان تحب في الله

سبحان الملك الجليل. عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلجي النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرة. يعني لو بكيت النهاردة اخد كل ده وكمان سبعة يظلهم الله بظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني لو بكيت النهاردة وانت بتقوم الليل يا بختك عند ربنا، صك غفران رباني بكلام ربنا بكلام الملك سبحانه وتعالى. يبقى ركعتين التوبة وبعد كده سورة المؤمنون واحنا بنرتعش وعايز تكمل بقى الحزب بقى هات سورة النزعات. ليه؟ هتعرف، هتلاقي لفظ الخشية والتقوى والوجف والخوف. ايه ده سورة النزعات كمان؟ بس جرب بس تبقى انت كملت الحزب. سورة المؤمنون 118 آية ب 118 درجة في الجنة. سورة المؤمنون حوالي لما جيت احسبها حوالي نص مليون حسنة، نص مليون حسنة. طيب والفقرة الثالثة في البرنامج بتاعنا الليلة، يا رب نرفع ايدينا بقى نقول يا رب يا رب اطلب من ربنا: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك. اقسم لي من خشيتك، يعني الخشية دي رزق مش بايدك، بتطلب. النبي كان كل اخر مجلس في معظم مجالس حياته كان بيدعي بالدعاء ده: اللهم اقسم لي من خشيتك، لان الخشية دي عطاء عظيم محتاج ان احنا نطلبه ليل نهار من ربنا سبحانه وتعالى. شوف شوف انا لما بقول يا رب برفع ايدي ازاي. ليه؟ اصل واثق ان ربنا هيملالي ايدي كلها. طب بترفع ايدك في نفس اللحظة ليه؟ لان ربنا هينزل العطاء في نفس اللحظة. نقول يا رب ونملى حياتنا الليلة بكلمة يا رب، ركعتين التوبة، سورة المؤمنون، يا رب يا رب يا رب، ونوتر ونبشر بليلة من الليالي الجميلة اللي بتوطد الصلة بين قلوبنا وبين الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا النهاردة مع التوى الثاني في الرشدة الربانية في شعار منا يوصل لك دواء خشية الله. ان شاء الله معادنا الجمعة الجاية مع الدواء الثالث في رحلة الوصول الى الله قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. انطلقوا الى الله يلا يا جماعة، اوصلوا الليل بالنهار في طاعة الله يلا يا جماعة، اروا الله من انفسكم خيرا يلا يا جماعة، استتروا بكل شيء من النار يلا يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ما اكرم الخلق على الله انهم اطاعوا امره. يلا يا اخوانا، يلا رجالة، يلا يا اخوات، انطلقوا الى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.